إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخلاق المرذولة والخصال المذمومة نكران الجميل، وهو شيء أشبه ما يكون بجحود النعمة وإنكار ما تفضل به المتفضل وأنعم به المنعم. والنكران في الأصل مأخوذ من مادة في اللغة تدل على خلاف المعرفة، على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب. ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه، نكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. فالنكران ضد العرفان، وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وهو ضرب من الجهل. قال الله جلت قدرته: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لأنهم لم يكونوا معروفين عنده، وكان يظن أنهم من أهل الانتماء إلى بني آدم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. وقال ربنا جل وعلا: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فالنكران ضد المعرفة، وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره، وذلك ضرب من الجهل. الإنكار والنكران ضد العرفان. والمادة من النون والكاف والراء تدور على دلالة على أصل، تدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب. وإذا ما أنكر الإنسان شيئا فإنه لا يقبله قلبه ولا يعترف به لسانه، لا يقبله القلب ولا يعترف به اللسان. وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب، فينكر القلب أولا وحينئذ ينكر اللسان ثانيا. وربما أنكر اللسان الشيء وصورته مع أن صورته في القلب حاصلة، فربما أنكر اللسان وصورة الشيء في القلب حاصلة، وذلك كذب، كما قال الله جلت قدرته: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهم يعرفون النعمة ويتصورونها بقلوبهم وإن أنكرتها ألسنتهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المنكر هو كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه، أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة. فكل أمر من الأمور التي تحكم العقول الصحيحة بقبحه هو منكر. وإذا توقفت العقول في استقباح الشيء، يعني في الحكم عليه أهو قبيح أو حسن، فإن الشريعة إذا ما حكمت بقبحه كان منكرا، يعني يمكن أن يكون الشيء غير مقطوع ولا محكوم بقبحه على حسب العقل، ولكن الشريعة تحكم بقبحه فهو منكر حينئذ. يقول ربنا جلت قدرته: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، الذين ينهون عن كل ما تستقبحه أحكام الشريعة ويرده الشرع. والنكر هو المنكر أيضا. يقول الله جلت قدرته: لقد جئت شيئا نكرا، يعني لقد جئت شيئا منكرا. فالنكر المنكر، والنكراء كذلك، والنكارة الدهاء والخبث، واستعمال العقل في أمور يسلك فيها مسالك غير واضحة، وكذلك النكر. فالنكران والإنكار هو الجحود، ونكران النعمة جحودها، ونكران الجميل جحوده، وهو ضد المعرفة، فكأنه لا يعرف النعمة ولا يقرها. والإنكار هو النكر كما مر، وهو شيء قد يحسه القلب ويتصوره، ولكن اللسان يجحده ويدفعه، كما أخبر الله تبارك وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فكما رأيت كله يدور على ما هو بضد المعرفة، وعلى رد النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على العبد، أو أحسن بها المحسن إلى من أحسن إليه، فلا يعترف بها ويجحدها ويدفعها، فهذا نكران الجميل. وأما الجميل فهي مادة تدل على الحسن، ومنه الجمال الذي هو ضد القبح. فالجميل وصف مشتق من مادة تدل على الحسن، ومنه الجمال الذي هو ضد القبح. وقيل الجمال والحسن يعني بمعنى، وقيل الحسن الكثير. ورجل جميل وجمال، لأن الجميل في أصل اللغة هو ودك الشحم المذاب، هو ذلك الذي يسيل عند ما يذاب الشحم، فسمي بذلك لأن ماء السمن يجري في وجهه. ودك الشحم يعني هو ما يكون من إذابة الزبد وما أشبه، فذلك السمن الذي يكون مذابا يسمى جميلا. وسمي الرجل أو المرأة بجميل وجميلة لأنه كأن ماء السمن يجري في وجهه ببريق ولمعان. ولذلك قالت امرأة لابنتها: تجملي وتعففي. تجملي يعني كل الجميل، وتعففي اشربي العفافة، وهي بقية اللبن، تصف لها وصفة من أجل السمن، ومن أجل أن يتحصل عندها كثير زيادة ببدن. فقالت لها: تجملي وتعففي. تجملي يعني كل الجميل، أي الشحم المذاب، كل الشحم المذاب، واشرب العفافة، وهي بقية اللبن. والمجاملة أن تعامل بالجميل، وجمله زينه، والتجمل تكلف الجميل. ونكران الجميل على هذا، ما معنى نكران الجميل؟ أن ينعم المنعم على منعم عليه، وأن يحسن المحسن على محسن عليه. فلا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه من المعروف والصنائع الجميلة التي أسديت إليه، سواء من الله جلت قدرته أم من المخلوقين. فنكران الجميل أن لا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه، ألا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه من المعروف والصنائع الجميلة التي أسديت إليه، سواء كانت قد وصلت تلك الصنائع ووصل ذلك المعروف إلى المنكر للجميل من الله جلت قدرته، أم وصلت من المخلوقين. وهو قريب من معنى الجحود ومن معنى الإنكار، وقريب من كفران نعمة المحسن، فكل ذلك بمعنى واحد، أو هو قريب في المعنى بعضه من بعض: كفران نعمة المحسن، والجحود، والإنكار، ونكران الجميل. ما السبب في كفران النعم وفي جحودها؟ لم يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة، الذي يجعل الإنسان لا يشكر النعمة الجهل والغفلة، لأن الإنسان بالجهل والغفلة لا يعرف النعمة التي أنعم بها عليه. وإذا لم يعرف النعمة فلا يتصور أن يشكر النعمة التي لا يعترف بها ولا يعدها نعمة. والإنسان لا يمكن أن يشكر على النعمة إلا بعد أن يعرف أنها نعمة، وأن يقر بأن الله تبارك وتعالى قد أنعم بها عليه. وإذا عرفوا أنها نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول الواحد باللسان الحمد لله الشكر لله، فيظن أن هذا هو الإقرار بالنعمة وأن هذا هو الشكر عليه، أن يقول الحمد لله الشكر لله على ما أنعم به الله تبارك وتعالى، فيظن أنه قد أتى بما يجب عليه من شكران النعمة، وحينئذ لا يكون منكرا للنعمة ولا جاحدا للنعمة ولا يكون منكرا لما أنعم الله تبارك وتعالى به عليه، وكل ذلك خطأ، لأنهم لم يعرفوا أن معنى الشكر أن يستعمل الإنسان الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة في إتمام الحكمة التي أراد الله من تلك النعمة عليه. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد فإن لله في الإنعام بتلك النعمة عليه حكمة، ومن تمام الشكر بل من الشكر بل هو ركن الشكر الركين أن يصرف الإنسان النعمة فيما أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. فإذا كانت النعمة الواصلة للإنسان مرادا بها يريد الله منها طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يمكن أن يكون الإنسان شاكرا لله تبارك وتعالى وهو يصرف نعم الله تبارك وتعالى في معصية الله تبارك وتعالى. ولا يمنع من الشكر بعد حصول المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان. الغفلة عن النعم لها أسباب. أحد أسباب الغفلة عن النعمة أن الناس بجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق ويسلم لهم في جميل في جميع أحوالهم نعمة، يعني في عموم ما أنعم الله تبارك وتعالى على الناس نعمة البصر. فالإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة البصر وهي نعمة عامة أعطاها الله تبارك وتعالى للخلق إلا من قدر أن تسلب عنه النعمة، فالإنسان يظن بجهله أن ما عم الخلق ولم يسلم له وحده في حالة خاصة وإنما هو للخلق جميعا لا يعد ذلك نعمة، ولذلك لا يشكر الله تبارك وتعالى على ما عم الله به الخلق من شتى النعم في الكون، كالشمس مثلا فهذه نعمة عامة في الكون وهي نعمة يصل نفعها إلى الإنسان في خصوصه وذاته، ولكن من يشكر الله تبارك وتعالى على نعمة عمت الكون وأنعم الله تبارك وتعالى بها على الخلق كافة، وكذلك القمر والليل والنهار والحرارة والبرودة واستساقة الطعام، فالناس جميعا يستسيغون الطعام إلا من قضى الله تبارك وتعالى عليهم بسلب تلك النعمة، ولذلك لا يحس الإنسان أن استساغته للطعام نعمة فيشكر الله تبارك وتعالى عليه، لأن هذه النعمة عامة للخلق مبذولة للجميع في جميع الحالات. فإذا ما رأى الإنسان النعمة عامة وليست مقصورة عليه هو لم يعدها نعمة، وهي من أعظم النعم، الناس جميعا يمشون إلا من قدر الله تبارك وتعالى عليه غير ذلك وسلب عنه هذه النعمة، نعمة المشي والسعي والحركة. فإذا كان الإنسان قد أعطاه الله تبارك وتعالى نعمة الحركة فإنه يرى الناس يتحركون فلا يعد هذه نعمة. ومن عجيب صنع الله تبارك وتعالى في خلقه أن كثيرا من الناس لا يدركون فضل النعم ولا يعلمون أن الله أنعم بهذه النعمة عليهم إلا بعد أن تسلب منه. فإذا ما أصيب الإنسان بالشلل مثلا فإنه حينئذ يعلم أنه قد أنعم عليه قبل ذلك بنعمة الحركة، وهذا أمر خطير، لأن الإنسان على هذه الصورة كأنه لن يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الواصلة إليه إلا بعد أن تسلب منه، فلا يشكر ربه تبارك وتعالى على نعمة البصر إلا إذا أصيب بالعمى، ولا على نعمة الحركة إلا إذا أصيب بالإقعاد، ولا على نعمة الكلام إلا إذا أصيب بالبكم، ولا على نعمة السمع إلا إذا أصيب بالصمم، وهذا أمر لا يصح أن يكون عند أحد آتاه الله تبارك وتعالى ذرة من عطر. الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى على روح الهواء، يعني على كونه غير منتن ولا وبيء ولا ثقيل. الناس لا يشكرون الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهي من أجل النعم، عندما يكون النسيم عليلا وعندما يكون الهواء بليلا يعني فيه لون من ألوان البلة الخفيفة حتى لا يكون جافا فيؤذي، هذه نعمة من نعم الله، ولكنها عامة للخلق في الأرض. ولو أخذ الله تبارك وتعالى بمختنق الخلق لحظة فخنقهم بسبب عدم روح الهواء بسلب هذه النعمة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في بيت حمام فيه هواء حار أو في بئر فيه هواء ثقل برطوبة الماء ماتوا غما، مع أن الله تبارك وتعالى رفع عنهم هذه الآفات، فهذه نعم يتحرك فيها الإنسان ويتنعم بها، ولكنه جاهل بها وغافل عن شكرها، لأن النعم لما كانت عامة في جملتها وأنعم الله تبارك وتعالى على الخلق بها فإن الإنسان حينئذ لا يرى لنفسه اختصاصا بها، مع أن خيرها واصل إليه، ومع أن هذه النعمة قد جعل الله تبارك وتعالى فائدتها عائدة عليه، ولكنه لا يأتي في خاطره لجهله ولغفلته وعدم يقظته وانتباهه أن هذه النعمة قد وصل خيرها إليه وعادت عائدة خيرها عليه، وأنه ينبغي أن يكون شاكرا ربه تبارك وتعالى عليها. وإذا ابتلي واحد من الناس بأن يسلب هذه النعمة وهي روح الهواء، هذا الهواء عندما يكون غير ثقيل ولا مشبع بالرطوبة الخانقة، إذا ما سلب الإنسان هذه النعمة فإنه يقدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه حينئذ ويشكر الله عليه، وهذا غاية الجهل. إذا صار الشكر على النعمة موقوفا على سلب النعمة عن المنعم عليه به، هذا غاية الجهل، أن يصير شكر الله تبارك وتعالى على النعمة موقوفا على أن تسلب النعمة عن الإنسان ثم ترد عليه في بعض الأحوال، هذا غاية الجهل، لأن النعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر. ولا يرى البصير نعمة الله تبارك وتعالى عليه إلا إذا أصيب في بصره فعميت عيناه، فحينئذ يعلم عند إعادة البصر إليه أن الله قد أنعم عليه بنعمة البصر، يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه إلا إذا أصابه الله تبارك وتعالى بسلب النعمة ثم ردها عليه من أجل أن يعلم قدرها، هذا غاية الجهل. لو أعيد إلى الإنسان بصره بعد أن يسلب منه أحس بقيمة البصر وشكر الله تبارك وتعالى على تلك النعمة وعد هذا البصر نعمة، مع أنه عندما يكون متمتعا بالبصر ومتعه الله تبارك وتعالى بالرؤية ونحى عنه الآفات التي تعلق بالأبصار، عندما آتاه الله تبارك وتعالى ذلك وأسبغه عليه وأنعم عليه به لا يراه نعمة، ولذلك لا ترى كثيرا من الخلق يحمدون الله تبارك وتعالى على أن الواحد منهم آتاه الله تبارك وتعالى القدرة على أن يحرك يده، مع أن يده لو شلت فإنه لا يستطيع أن يحرك يده ويصبح حينئذ بعضه محتاجا إلى بعض، يصبح بعضه محتاجا إلى بعضه، لأن الإنسان لو شلت يمينه فإنها تكون عاجزة عن الحركة وتصير عبئا، فإذا كانت الأخرى طليقة فإنه يحتاج إلى هذه الطليقة لرفع تلك المعقورة، لرفع التي أصابها الشلل، فإذا أراد أن يتحرك أتى ببعضه ليعين بعضه، وحينئذ يصير بعضه محتاجا إلى بعض، وهذا أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بألا يحتاج بعضنا إلى بعض، يعني بعض أجزائنا إلى بعض، وأن يمن علينا بالعافية إنه على كل شيء قدير. هؤلاء الذين لا يعرفون قدر النعمة إلا إذا سلبت عنهم، هؤلاء من أشد الناس جهلا، وحق هذا أن يضرب حتى إذا ترك الضرب ساعة عد ذلك منا، يعني مثله كمثل عبد السوء الذي لا يقدر أن سيده يحلم عليه وينعم بالإنعام الكامل الواصل إليه عليه، عبد السوء لو أراد سيده أن يعلمه المنة ف فأخذه فأخذ يضربه لا يكف عن ضربه. إذا كف عن الضرب ساعة عد عبد السوء ذلك الكف عن الضرب في تلك الساعة نعمة. وهذا غاية الجهل وغاية الغفلة، فصار الناس لا يشكرون هذه النعم العظيمة لأنها واصلة إلى عموم الخلق، ولم يعد الشكر مقصورا إن شكر الشاكر إلا على المال الذي يتطرق إليه الاختصاص من حيث الكثرة والقلة، وينسى الناس جميع نعم الله تبارك وتعالى عليه. المال لأن فيه اختصاصا فيفطر الله تبارك وتعالى ويغني، ويعطي الله تبارك وتعالى بكثرة لفلان، ويحرم الله تبارك وتعالى لحكمة عالية بليغة فلانا. لما كانت هذه النعمة مبنية على الاختصاص وليس المال شائعا بالمساواة بين جميع الناس، فصار الناس لا يعرفون لله عليهم نعمة إن عرفوها، ولا يشكرون نعمة الله عليهم إن شكروها إلا عند الاختصاص بالنعمة، وهذا غاية الجهل. فإن النعم العامة تحتاج شكرا أيضا، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على جميع الخلق بالبصر إلا من شاء، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد بنعمة البصر فعليه أن يشكر الله تبارك وتعالى على ذلك. بل إن الإنسان لا يستطيع أن يشكر النعمة التي لا يتصور قيمتها، فنبض القلب على نظام بعينه من غير ما اختلال من أكبر النعم على العبد. والإنسان ينبغي عليه أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى على العافية جملة وتفصيلا، لأن القلب إذا ما اعتل عرف الإنسان حينئذ قدر هذه النعمة التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على العبد وهو جنين في بطن أمه، لأن تخليق القلب يبدأ وهو في الرحم وهو جنين في مرحلة متقدمة من مراحل الخلق الإنساني في الأرحام، ويبدأ القلب في الدق ويبدأ في ضق الدماغ، حتى إذا ما علت بالإنسان السن وظل قلبه من غير ما اختلال فهذه من أكبر النعم. ولكن من الذي قال يوما الحمد لله على هذه النعمة؟ هو يرى الناس كذلك ولا يحس بذلك. بل إن عليا رضوان الله عليه لأنه كان موفقا وكان بالحق مؤيدا، كان إذا دخل الخلاء فخرج قال يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. أن تخرج الفضلات من جسده نعمة، ولا يستطيع الإنسان أن يدرك قدر تلك النعمة لأنه يرى ذلك عادة وطبعا ويرى الناس كذلك يفعلون. أما إذا ما أصابه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر عرف قدر النعمة. يقول علي بعد أن يخرج من الخلاء يا لها من نعمة لو عرف الناس قدرها، لو قدرها الناس قدرها. وقد استغل واحد من أولئك الزهاد الأولين عليهم رحمة الله ورضوانه وهو ابن السماك، استغل هذا الأمر في لفت الرشيد الخليفة إلى نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد لا يستطيع العبد أن يتصورها إلا إذا سلبت منه. فإنه دخل عليه وفي يده كأس من ماء يهم بأن يشربه، فقال له الرشيد، وكان قد ملكه الله تبارك وتعالى طباق الأرض، وكانت الدولة الإسلامية في عهده قد بلغت مبالغ من القوة لا تتصور الآن، حتى إنه كان يقف فيرى السحابة في السماء فيقول لها امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، فأي أرض أمطرت عليها ففيها من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن لم يكن فهي أرض عند قوم قد تغلبنا عليهم وهم يؤدون إلينا الجزية ويدفعونها عن يد وهم صاغرون. فكان ينظر في السماء يقول للسحابة توجهي حيث شئت وامطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. جالس على كرسيه في يده كأس من ماء، دخل ابن السماك فقال له الرشيد عظني. فقال يا أمير المؤمنين لو أنك كنت في الصحراء وانقطعت بك السبيل ونفذ منك الماء وانقطع عنك الزاد وأتاك من يعطيك هذه الشربة التي في يدك هذا القدر من الماء، جاءك من يعطيه إياك على نصف الملك، يعني على أن تعطيه نصف ملكك، أكنت تعطيه نصف ملكك؟ فتفكر الرشيد وقال: ما ينفع الملك إذا ما جاء الموت من قلة الماء، وهذه الشربة من الماء لن تعدل ملكا ولا سواه، وإنما تعدل الحياة. فقال له: بل كنت أعطيه ملكي كله. قال: فلو أنك شربتها فحصرت فيك، فانحبست فيك، وأغلقت المسانة بابها، ولم يعد هنالك نفاذ لبول منه، وما يزال عمل الكليتين على أشده، والماء يتجمع في المثانة ولا يجد لنفسه من المثانة مخرجا فيحصر، والحصر شديد جدا. فتفكر الرشيد لما قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، لو أنك أخذت هذه الشربة فشربتها فانحبست فيك، أكنت تعطي لمن يخرجها منك نصف الملك الآخر؟ قال: بل كنت أعطيه ملكي كله. قال: فانظر يا أمير المؤمنين إلى ملك لا يساوي عند الله تبارك وتعالى شربة ولا بولة، يعني ملكك كله صار لا يساوي إخراج قطرات من البول من مثانتك إذا ما حصرت. فإخراج هذا البول نعمة، ولكن من الذي يلتفت إلى هذه النعمة حتى يشكر الله تبارك وتعالى عليها؟ الناس لا ينظرون إلا إلى المال لأن فيه اختصاصا، وينسون جميع نعم الله تعالى عليه. ولو أمعن الإنسان النظر وتأمل في أحواله رأى من الله تبارك وتعالى نعما كثيرة تقصه، لا يشاركه فيها الناس كافة، بل يشاركه عدد يسير من الناس، وربما لا يشركه فيها أحد من الخلق، وهو يتمثل في ثلاثة أمور يعترف بها كل عبد. هنالك نعم أنها عامة في ظاهرها، إلا أن فيها اختصاصا. أولها العقل، فإنه ما من عبد لله تعالى إلا وهو راض عن الله تبارك وتعالى في عقله، يعتقد أنه أعقل الناس. فكل إنسان آتاه الله تبارك وتعالى عقلا في اعتقاده أن الله اختصه بهذا العقل دون العالمين، وأنه وحده هو العاقل في وسط المجانين، إذن فهذه نعمة وقد اختصت الله بها في اعتقادك، فلما لا تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة التي أوصلها إليه؟ وكذلك الخلق، فما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها، وهو يذم تلك العيوب من حيث يرى نفسه بريئا منه، لأن الإنسان إذا رأى إنسانا قبيحا في لفظه أو منفلتا في سلوكه فإنه ينكر عليه، ولن ينكر عليه إلا إذا كان في قرارة نفسه معتقدا أن الله برأه من هذه الخسائس والنقائص التي يقع فيها، التي وقع فيها من ينكر عليه ذلك الخلق القبيح. وإذن فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنعم على العبد بهذه النعمة وهي اختصاصه بشيء من الخلق في اعتقاده، فلما لا يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وهي عامة بين الناس وهو يعتقد أنها خاصة مقصورة عليه؟ إذ يعتقد أن الله تبارك وتعالى اختص هو بحسن الخلق وابتلى غيره بسوء الخلق. فما من إنسان يعتقد في نفسه أنه سيء الخلق، وإنما كل إنسان في قرارة ضميره أنه هو الحسن الخلق، وأن بقية الناس على سوء خلق لا يمكن أن يوصف، وهذا من الجهل الشديد. فينبغي على الإنسان أن يعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. والأمر الثالث الذي يقر به كل أحد العلم، فما من أحد إلا وهو يعرف بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره، وما هو منفرد به ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه الخلق لافتضح، فكيف لو اطلع عليه الناس كافة؟ ألا يوجب ستر القبيح وإخفاؤه عن أعين الناس شكر هذه النعمة العظيمة؟ يعني علم الإنسان بخبايا نفسه وبخفايا مرذولي وقبيح خصاله وصفاته وأوصافه، هذا علم جعل الله تبارك وتعالى هذا العلم مختصا بذلك الرجل في نفسه، فكل إنسان يعلم ذلك من نفسه ولم يكشفه الله تبارك وتعالى لسائر خلقه. ولو أن الله تبارك وتعالى جعل هذا العلم بخفايا النفس وبمرذول وقبيح الأخلاق التي سترها الله فلم يرها إلا صاحبها، لو جعل الله هذا الأمر عاما لسقط من أعين الناس ولا افتضح. فالحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس، الحمد لله الذي أخفى عيوبنا عن الناس. فالله تبارك وتعالى جعل النعم واصلة إلى خلقه في أرضه خصوصا وعموما، والخلق لم يرزقهم الله تبارك وتعالى النعم على قدر واحد، وإنما نوع الله تبارك وتعالى تلك النعم بينهم. والله تبارك وتعالى لم يجعل أحدا من خلقه إلا ورزقه الله تبارك وتعالى في الخلق شيئا يحبه ويحمده ويجب أن يشكر الله تبارك وتعالى عليه، في صورته، في أخلاقه، في صفاته، في أهله، في ولده، في مسكنه، في بلده، في رفيقه، في زوجه، في عزه وجاهه أو في سائر أموره. فلو سلب ذلك منه وأعطي ما قص به غيره فإنه لا يرضى به. فالإنسان آتاه الله تبارك وتعالى كثيرا من النعم ظاهرة وباطنة، وخص الله تبارك وتعالى كل إنسان في نفسه بنعم هو يعلمه، وستر الله تبارك وتعالى عليه عيوبا لا يعلمها سواه. ولو أن الله تبارك وتعالى سلب عنه هذه النعمة وجعل القبيح من أمره غير مستور، وجعل الله تبارك وتعالى المرذول من أخلاقه مكشوفا لا دونه من ستر يستره ولا من حجاب يحجبه، والناس يطلعون على باطائن ما يكون هنالك من ظواهر أمره وما يكون من بواطن أخلاقه وأعماله وأفعاله التي سترها الله عليه، لافتضح في الخلق ولما استطاع الحياة بينهم. وإذن فهذا كله يغلب عليه أن يقال له كفران النعمة، كفران النعمة ونكران الجميل. وأما نكران الجميل فإنه يكون بألا يعترف الإنسان بلسانه بما يقر به قلبه من المعروف، لا يعترف اللسان بما يقر به القلب من المعروف الواصل إليه ولا من الصنيع الجميل الذي أسدي إليه، سواء كان هذا المعروف واصلا إلى الإنسان من الله جل وعلا أم كان واصلا إلى الإنسان من المخلوقين. فإذا أقر الباطن وجحد اللسان وأنكر فهذا هو نكران الجميل. حكمه أن نكران الجميل وأن كفران نعمة المحسن يجيز للمحسن أن يمن بنعمته على من أنكره. يقول الراغب: ولحسن ذكر النعمة عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، إذا كفرت النعمة حسنت المنة، وأما المنة فالقوة. يقول: إذا كفرت النعمة حسنت المنة، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد عدها بعض العلماء من الكبائر، خاصة إذا كانت النعمة من الله جل وعلا أو ممن تجب مراعاته كالزوج. يعني إذا أحسن الزوج إلى زوجته فجحدت فهذا من الكبائر، وإذا أحسن الوالد إلى ولده فجحد النعمة فهذا من الكبائر. فإذا كانت النعمة الواصلة إلى العبد من الله تبارك وتعالى أو ممن تجب مراعاته كالزوج فجحد الجاحد تلك النعمة، سواء كانت من الله أو من الواجب أن يراعى في حال الإنعام بالنعمة على المنعم بها عليه، إذا كان كذلك فهذه من الكبائر. قال الإمام ابن حجر الهيثمي: ذكر جماعة أن كفران نعمة المحسن من الكبائر وهو بعيد، ويتعين حمله على كفران نعمة الله عز وجل إذ هو المحسن على الحقيقة، ويمكن حمله أيضا على كفران نعمة محسن تجب مراعاته كالزوج لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد. وقال أيضا في موضع آخر: ومن الكبائر كفران نعمة الخلق المستلزم لكفران نعمة الحق. وذكر أن عد ذلك من الكبائر هو ظاهر ما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر، من أعطي عطاء فوجد فليجز به، من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن كتم فقد كفر. ومعنى الكفر هنا أنه يجر إلى كفر نعم الله تبارك وتعالى. نكران الجميل ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وفي قوله جلت قدرته: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ولذلك قال سليمان في وجوب شكر النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على العبد وفي وجوب الإقرار بها وعدم الجحد لها، قال في قوله جلت قدرته: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في نكران الجميل وفي كفر النعمة فكثيرة جدا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد النار، يعني أطلعه الله تبارك وتعالى على النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كفران النعمة من خلق النساء. فلو أحسن الرجل إلى المرأة الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، فتجحد كل ما كان من الإحسان لأجل هفوة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني الذي أصبح شاكرا نعمة الله تبارك وتعالى من قال هذه رحمة الله، وأما الذي قال صدق نوء كذا وكذا يعني كانوا يقدرون الأمطار مرتبطة بالمنازل وبالفصول وبسقوط النجوم من السماء، فلا يعودون بالنعمة إلى الذي أنعم عليهم بها. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 كما أعطى من أعطى قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع بن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا من الجحود. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله جل وعلا. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، يعني هي من الإبل الفتية، الفتية من الإبل، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من الإبل فتية، فعوضها منها النبي صلى الله عليه وسلم، فعوضه منها النبي صلى الله عليه وسلم 6 بكرات، يعني أعطى واحدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابلها ستا فتسخط، يعني لم يرضى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أعطيه واحدة فيعطيني ستا، هذا قليل يريد أكثر من ست. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساقطا، لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. حديث صحيح أخرجه الترمذي والإمام أحمد والنسائي. النبي صلى الله عليه وسلم يعوضه بالتي أهداها إليه ست بكرات، وهو أعطى واحدة، أعطى من الإبل واحدة فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه في المقابل ستا صلى الله عليه وسلم فتسخط. فماذا كان يريد؟ فنكران النعمة وإنكار الجميل على هذه الصورة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي، فإنه حينئذ لا يمن علي بما أعطاني ولا يتسخط صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك القصة المعروفة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم، يعني أن يمتحنهم وأن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك الأبرص فقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس بسببه. أتى الملك إلى الرجل الأبرص فقال أي الأشياء أحب إليك؟ فقال جلد حسن ولون حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس بسببه، فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ فقال الإبل أو قال البقر، شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر، فواحد منهم قال الإبل، الإبل أحب إلي، فأعطي ناقة عشراء، يعني كانت ناقة حاملا قريبة الولادة، يعني ستلد بعد زمان قريب، وقال له الملك بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس بسببه، يعني قرعه. قال فمسحه فذهب عنه، يعني ما كان يجد، وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة، وقال الملك بارك الله لك فيها. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا، يعني وضعت ولدها فهو معها، فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. أما الأبرص فأعطي جلدا حسنا ولونا حسنا، هذا في نفسه في ذاته، وأعطي واديا من الإبل أو من البقر. وأما الأقرع فإنه أعطي شعرا حسنا وذهب عنه الذي يتقدره الناس بسببه، ثم أوتي واديا من البقر أو من الإبل على حسب الشك في الرواية. والوادي وذلك المتسع الذي يكون هنالك في امتداد الطرف، فإنه أوتي واديا من البقر والآخر أوتي واديا من الإبل، وأما الثالث فقد أوتي واديا من الغنم. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يختبرهم، فأتى الملك إلى الأبرص في صورته وهيئته، يعني على صورة رجل أبرص وعلى الهيئة التي كان عليها الرجل الذي أذهب الله تبارك وتعالى عنه برصة قبل أن يعافيه منه، فجاءه في صورته وهيئته. قال رجل مسكين قد انقطعت بالحبال يعني الأسباب والطرق في سفر هذا، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انقطعت بي السبيل ولن توصل هذه السبيل ولن أستطيع المسير إلا بالله تبارك وتعالى ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، يعني أبلغ به غايتي في سفري. عنده واد من الإبل، واد من الإبل، إبل لا تعد ولا تحصى، وكان كالهيئة التي جاءه الملك عليه، وهذا أدعى وأجدر أن يذكره بالنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها. فماذا كان رده؟ فقال له: الحقوق كثيرة، علينا حقوق كثيرة وليس عندنا زيادة حتى نعطيك بعيرا. قال: الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفك، لقد رأيتك من قبل، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: أنا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني ورثت هذا المال أبا عن جد، عن جد أعلى، كابرا عن كابر، كبيرا عن كبير، ولم يكن شيء مما قلت. فقال له الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته، يعني في صورة كالتي كان عليها قبل أن يعافيه الله تبارك وتعالى مما كان برأسه، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا: الحقوق كثيرة. يقول: ألم تكن وكنت؟ فيقول له: إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته، يعني في هيئة رجل أعمى، فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بالحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شافا أتبلغ بها في سفري. فقال له هذا الرجل: قد كنت أعمى فرد الله إلي البصر، فخذ ما شئت ودع ما شئت، دونك، عندك هذا المال فخذ منه ما تحب واترك منه ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، يعني لا أشق عليك اليوم برد شيء قد أخذته مني عن طيب خاطر وطيب نفس مني. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. فإذا أنكر الإنسان نعمة الله تبارك وتعالى عليه سلب الله تبارك وتعالى منه النعمة. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه كما عند الطبراني بإسناد ضعيف أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من العواقر، يعني تعقر الإنسان تقتله إذا وجدت فيه: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه. جار سوء إن رأى منك خيرا دفنه وإن رأى منك شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وامرأة إن حضرت عندها آذتك، وإن غبت عنها خانت. وهو حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، كما يفعل التجار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من اتقى وصدق وقليل ما هم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أخرجه البخاري ومسلم. يعني أنعم الله تبارك وتعالى عليك بالماء وهو زائد عن حاجتك، فتمنعه غيرك من خلق الله، فيقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أضحى أو في يوم الفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن من ذلك الذي يكون من خبطكن بألسنتكن فيما تعتاده المرأة في سحابة نهارها وعامة ليلها، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الشاهد وكله شاهد: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، من نكران الجميل ومن كفران النعمة، وهو حديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. إذا نظر الإنسان في الدين إلى من هو فوقه في العبادة والزهادة والعمل، ونظر في الدنيا إلى من هو دونه ممن فضله الله تبارك وتعالى عليه، من فعل ذلك كتبه الله شاكرا صابرا. ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، يعني يصلي الجمعة فقط، فإذا قلت له: لما لا تصلي الصلوات الخمس؟ يقول لك: فلان لا يصلي أصلا، لا يصلي حتى الجمعة، فأنا خير منه. فهو ينظر في دينه إلى من هو أقل منه. وأما في الدنيا فتقول: قد أنعم الله عليك. يقول: وماذا أعطاني؟ إن الله أعطى فلانا وأعطى فلانا. فينظر في الدنيا إلى من هو فوقه. هذا إذا ما نظر في الدين إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من فوقه، فأسف على ما فاته منه، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. وهذا حديث بعضه في مسلم، أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل من قبيلة من قبائل العرب فأسلموا، فجتووا يعني كرهوا الإقامة في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا. يعني لما أصابهم المرض في المدينة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة من أجل أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا فقتلوا رعاة إبل الصدقة واستاقوا الإبل وأخذوا الإبل ومضوا وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا من كان هنالك على إبل الصدقة من حراسها والقائمين عليه. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي به فقطع أيديه وأرجله وسمل أعينهم، يعني فقأها، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. والحسم بعد القطع، قطع اليد أو الرجل، أن توضع البقية من اليد أو الرجل في زيت مغلي أو ما أشبه لينقطع الدم. فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلعظيم جرمهم ولكفرانهم لنعمة الله تبارك وتعالى عليهم ولنكران هذا الجميل وللتعامل بالفضائع عندما قتلوا الحراس واستاقوا إبل الصدقة وارتدوا عن الإسلام، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحد الحرابة وقطع الطريق، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم ينزفون وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، حديث متفق على صحته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، يعني حتى يتكلم لسانه فيعبر هذا اللسان عما في قلبه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا، أخرجه الإمام أحمد في المسند. يعني هذا اللسان هو الذي يعرب عن الكفر بالنعمة أو الشكر لنعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوب يزور. حديث حسن، أخرجه الترمذي وأبو داود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد ما يجزي، يعني من أهدى إلى الإنسان هدية فعلى المهدى إليه أن يجتهد في المكافأة على هذا المعروف، فإن لم يجد ما يجزي به على هذا المعروف فإن عليه أن يثني، فإذا أثنى فقد شكر، ومن كتم ما وصل إليه من ذلك فقد كفر، ومن تحل بما لم يعطه كان كلابس ثوب يزور. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا حديث حسن، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف ما يكون من حال الخلق مع ربهم يوم القيامة، وأنهم سوف يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، يعني الشمس والقمر، وأنتم لن يصيبكم ضر ولن يمسكم شيء أصلا، فكذلك رؤيتكم لربكم يوم القيامة سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيلقى العبد، أي يلقى الرب العبد، فيقول: أي فلو، أي فلو، يعني يا فلان على الترخيم، أي فلو، ألم أكرمك وأسود وأزوج وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ ألم أعطك هذا كله ومننت عليك بهذا كله؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول العبد لربه: لا. فيقول الله جلت قدرته: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الله تبارك وتعالى الثاني فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك، يعني أتركك ترأس وتربع، يعني وتملك؟ فيقول: بلى، أي ربي. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن، ها هنا إذن. ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، يختم على فمه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله تبارك وتعالى عليه، أخرجه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار، أخرجه البخاري في صحيح. وقال علي رضي الله عنه: كن من خمسة على حذر، من لئيم إذا أكرمت، وكريم إذا أهنت، وعاقل إذا أحرجت، وأحمق إذا ما زجته، يعني عاشرت وخالطت، وفاجر إذا ما زحت، لأنك لا تأمن فجوره في الرد عليك عند مزاحك إياه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، يعني كفور. الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، الكنود الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده، أو الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه، فهذا جحد للنعمة، لأن لله تبارك وتعالى نعما كثيرة هي واصلة إلى العبد، فإذا أصيب العبد بمصيبة نسي جميع نعم الله تبارك وتعالى عليه ولم يتذكر إلا تلك النعمة، وهو من خلق النساء كما مر. فإن أحدكم لو أنعم إلى امرأته وأنعم عليها وأحسن إليها الدهر كله ثم أساء إليها مرة واحدة قالت ما وجدت منك إحسانا قط. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى لنا هذا الخلق، ودلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى وأن نشكر الناس، فإذا لم نجد ما نكافئ به الخلق على المعروف الذي يصل إلينا فلا أقل من أن نثني عليه وأن ندعو له، وأن نقول إذا لم نجد في أيدينا ما نرد به على الجميل جميلا وعلى المعروف معروفا وعلى الإحسان إحسانا فلنجزيهم خيرا، يعني فليقل الواحد منا جزاكم الله خيرا، فإنه إن قال ذلك فقد أبلغ في الإنعام والإحسان. ولذلك كانت عائشة رضوان الله عليها إذا ما أهدت إلى أحد هدية تقول للجارية التي أرسلتها بالهدية ماذا قال أهل البيت لك، فتقول الجارية قالوا عندما أوصلت إليهم ما أرسلتني به لقد قالوا جزاها الله خيرا، فتقول هي وأقول أنا وجزاهم الله خيرا، فأجزيهم كما جزوني ويبقى الأجر لي. فأما إذا ما أحسنت إلى أحد فقال جزاك الله خيرا فلم ترد عليه ولم تقل وجزاك، فإنه كذلك يكون قد ذهب بجميع ما قد أنعمت أو أحسنت إليه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ألا ننكر النعمة وألا ننكر الجميل، لأن هذا الخلق ليس من الأخلاق الكريمة، والإسلام إنما جاء الإسلام بكل خلق جميل. لذلك يقول وهب بن منبه رحمه الله ترك المكافأة من التطفيف، ترك المكافأة على المعروف والجميل. وقال الله تبارك وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وقصة أصحاب الجنة قصة مشهورة معروفة. قال سعيد بن جبير في قصة أصحاب الجنة كان أصحابها من قرية يقال لها ضروانة على ستة أميال من صنعاء، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة وكانوا من أهل الكتاب، وقد كان أبوهم يسير في الجنة يعني في البستان سيرة حسنة، فكان ما يستغل منها يرد فيها ما تحتاج إليه ويدخر لعياله قوت سنتهم ويتصدق بما يزيد، يعني الذي يخرج من البستان هو يصلحه حتى يستكفي البستان إصلاح ويدخر لعياله قوت سنة، والذي يزيد يخرجه صدقة. فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال والربح والصدقة فلم يبق لهم شيء. وهذا جزاء كفران النعمة، وهذا جزاء نكران الجميل. قال كعب الأحبار رحمه الله ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجة في الآخرة، وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه إن شاء أو يتجاوز عنه في الآخرة. وكتب ابن السماك إلى محمد ابن الحسن رحمهما الله تعالى حين ولي القضاء بالرقة أما بعد، فلتكن التقوى من ذلك على كل حال، وخف الله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشكر عليها مع المعصية بها. يعني إذا أنعم الله عليك بالنعمة فعليك أن تخاف من الله تبارك وتعالى من قلة الشكر عليها مع المعصية بها. وأما التبعة أي التبعة في تلك النعمة فقلة الشكر عليها، يعني الله تبارك وتعالى عندما ينعم عليك بنعمة فقلة الشكر على هذه النعمة آفة من الآفات التي ينبغي ألا تتورط فيها، لأنها تبعة سوف يحاسبك الله تبارك وتعالى على ذلك في الآخرة. فعفى الله تبارك وتعالى عنك كلما ضيعت من شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق. هو يدعو له بهذا أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه على تضييع الشكر وعلى ركوب الذنب أو التقصير في الحق. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، وهذا أيضا في نكران الجميل. وقال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف، أسرع الذنوب عقوبة كفر المعروف. وقال ابن الأثير في النهاية: من كان عادته وطبعه كفران نعمة الناس وترك شكره لهم كان من عادته كفر نعمة الله عز وجل وترك الشكر لله رب العالمين. وقال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال: إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار. يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به نعمة الله تبارك وتعالى للناس ورحمته للعالمين، فمن أخذ بما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل ذلك وقام بشكره وأمره فإنه يعد شاكرا لله تبارك وتعالى على تلك النعمة فيدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ومن رد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بتلك النعمة أدخله الله تبارك وتعالى النار. وقال أهل التفسير في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، قال مجاهد: هي المساكن التي تسكنونها والأنعام وما يرزقون منها، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول هذا كان لآبائنا فورثونا إياه، وإنما هو في الحقيقة من عند الله تبارك وتعالى. المساكن التي تسكنونها والأنعام التي تفضل الله تبارك وتعالى عليكم بها، هذا من نعمة الله تبارك وتعالى عليكم، ويعرفون أن ذلك من عند الله تبارك وتعالى ويجحدون ويقولون كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا، وهذا من الشرك كما هو معلوم، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: من الشرك أن يقول الرجل: لولا الكلبة لسرقنا اللصوص، يعني لولا أن نبحت الكلبة بليل فقمنا لسرقنا اللصوص، أو يقول الرجل كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: من الشرك قول الرجل: لولا الأوز في الدار لسرقنا اللصوص، لأنه إذا ما أحس هذا المخلوق بشيء في البيت بليل زعق فينتبه أهل الدار ويهرب اللصوص. فقول الرجل هذا القول وعدم إرجاع النعمة للمنعم عليه بها في الحقيقة هو لون من الجحود ومن كفران النعمة. وقال آخرون: إن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم، ثم ينكرونه بقولهم: رزقنا إنما أتانا بشفاعة آلهتنا وبتلك الأسباب والوسائط. وقال ابن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أنهم يعرفون أن الله تعالى هو الذي أوصل إليهم النعمة وهو المتفضل بالنعم عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى سواه سبحانه وتعالى. ويقول بعض الحكماء: لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره، فإنه يشكرك عليه من لا تصنعه إليه. فإن المعروف إذا ما أتيت به ولم يصل إلى عاقل من العقلاء شكرك عليه، وإن لم يصل بره ومعروفك إليه، إن لم يصل بر المعروف إليه وإن لم يصل معروفك إليه، فإنه يشكرك على المعروف من لا تصنعه إليه، لأن ذلك مستحسن عند العقول السليمة وفي القلوب والفطر المستقيمة. ويقال أيضا: إعطاء الفاجر يقويه على فجوره. ومسألة اللئيم إهانة للعرض، وتعليم الجاهل زيادة في الجهل، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة. فإذا هممت بشيء فارتد الموضع، يعني فتحرى الموضع قبل الإقدام عليه أو على الترك. حكمة جليلة. يقول: إعطاء الفاجر يقويه على فجوره، ومسألة اللئيم إهانة للعرض، يعني إذا سألت اللئيم شيئا فقد أهنت عرضك وقد زللت عنده ولديه. فيقول: ومسألة اللئيم إهانة للعرض، وتعليم الجاهل زيادة في الجهل، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة إذ قد وضعها في غير موضعها، والصنيعة عند الكفور إضاعة للنعمة. فإذا هممت بشيء فارتد، فتأمل وتحرى وتحقق الموضع قبل الإقدام عليه أو على الترك. فهذا الخلق الذميم ليس من أخلاق الإسلام العظيم، ولا هو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. نكران الجميل وكفر النعمة والجحود وغير ذلك من تلك الأمور التي لا تتأتى من صاحب مروءة، وإنما تتأتى من أصحاب الخلق الذميم وأصحاب الأخلاق المتسفلة المتدنية. وأما أهل الخير فإنه إذا ما وصلتهم نعمة شكروا الله تبارك وتعالى عليها، وإذا أحسن إليهم إنسان فإنهم يشكرونهم على الإحسان الواصل إليهم، لأن الله تبارك وتعالى جعل شكر العباد في الأرض من شكره جل وعلا، فما شكر الله من لم يشكر الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا مع ما فيه من الأخلاق الحميدة والمروءة التي تدل على حسن الفطرة وحسن الخلق، فيه أيضا تقوية للمحسن الذي أنعم وأوصل الإحسان على أن يتوالى إحسانه ولا ينقطع. لأن كثيرا من الخلق إذا ما جحدت نعمتهم وإذا ما كفر إحسانهم فإنهم يسيئون الظن بالخلق، وحينئذ يمسكون معروفهم فلا يصل المعروف منهم إلى أحد بعد ذلك لسوء ظنهم بالناس، لأنهم لا يرون الإحسان إلا مقابلا بالنكران، ولا يرون المعروف مقابلا إلا بالمنكر، ولا يرون النعمة مقابلة إلا بجحودها، وحينئذ يسوء ظن المحسن بالناس فيكف إحسانه حينئذ عن الوصول إلى الخلق. وهذا تدمير لهذه القيمة العظيمة، قيمة الإحسان إلى الخلق في الحياة تدمير لهذه القيمة العظيمة في هذا الوجود، فضلا عما وراء ذلك من التعرض لسخط الله تبارك وتعالى. لأن نكران الجميل دليل على ضعف الإيمان وسوء الأخلاق ولؤم الطباع، وهو من أسباب زوال النعمة بعد حصولها، لأن الله تبارك وتعالى تأذن في كتابه العظيم وفي قدره الحكيم سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني لئن كفرتم بنعمتي، لا كفرتم كفرانا أصليا بجحود وجود الرب تبارك وتعالى أو بصرف العبادة لغير وجهه الكريم، وإنما الكفران هاهنا هو كفران النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن الله تبارك وتعالى يسلب من يكفر نعمته نعمته، ويردها الله تبارك وتعالى إلى من سواه ممن يحسن أن يشكر صنيع الله تبارك وتعالى ومعروفه عنده. فمن أسباب زوال النعم بعد حصولها جحود النعم ونكران الجميل والكفران بتلك النعم الواصلة إلى المنعم عليه بها. ونكران الجميل يسبب غضب الرب وإعراض الخلق وتدمير الأخلاق الحسنة وتدمير تلك القيمة العظيمة من الإحسان إلى الناس وتوصيل المعروف إليه. وإساءة الظن بعموم الخلق عندما يجد الإنسان إذا ما أحسن الجحود والنكران للجميل مع ما وراء ذلك من تلك الشيم والأخلاق الهابطة. ثم هو في النهاية أي نكران الجميل يجلب الشقاء وينكد البال ويسيء الحال. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا وأن يوزعنا شكر نعمته. اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك وألهمنا شكرك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم ألهمنا شكرك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أوزعنا شكر نعمتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس يا رب العالمين والأكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.